الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال درسنا مستمرا ومتصلا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحكام الجهاد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على حال العدو. نحن في هذا المقام نتبع ونذكر ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار من هديه عليه الصلاة والسلام. هناك أمور كما يقول أهل الاختصاص تخصصية تختص بأهل بما يتعلق بالجيوش وتكوينها والسرايا ونحو ذلك، ولكن مهما طبعا هذه مبنية على تجارب وأعمال متراكمات يعني وخبرات عند أهل هذا الحال في الأزمنة المختلفة، لكننا نحن المسلمين لنا مبراس وهدي ومقتدى نقتدي به عليه الصلاة والسلام يكون قدوة لنا نبني عليه أيضا ما يتعلق من استنباطاتنا ومعرفتنا من الأصول التي وردتنا عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. فهنا الشيخ يذكر شيئا مما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي جهاده عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بآداب الجهاد وأحكامه وما يحسن فيه وما ينبغي الحذر منه ونحو ذلك. فيذكر حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوا ورى بغيرها، متفق عليه، وهو لأبي داود وزاد والحرب خدعة. هذا الحديث عام، فيه إخبار عام عما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا حكمة يتبعها عليه الصلاة والسلام ويعلمها أهل الحكمة والعقل والتجربة في هذا المجال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوا ورى بغيرها. ورى يعني يوري الناس، يعلم الناس، يظهر، يشير إشارات إلى أنه سيذهب إلى جهة أخرى، وهذا من باب يعني الحيلة الصحيحة أو الفكر الصحيح فيما يتعلق بالجهاد حتى لا يظهر أمره للعدو فيستعد له الاستعداد الأكمل أو أنه يبادره ويباغته. وهذا معروف من هديه عليه الصلاة والسلام في معظم غزواته إلا في غزوة تبوك. فغزوة تبوك أعلنها لأنها كانت في مسافة بعيدة وفي وقت يحتاج فيه الناس إلى الاستعداد، وفيها اختبار وابتلاء وامتحان حتى يتحقق المؤمن من غير المؤمن. أعلنها للناس وأنه سيذهب إلى هذا الاتجاه وكذا، فمن هنا ظهر المؤمن وظهر المنافق في تلك الغزوة. أما سائر غزواته فكما أخبر كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوا ورى بغيرها. وهذا الحديث جزء من قصة غزوة تبوك، لأن كعب بن مالك قصته في غزوة تبوك مشهورة معروفة، وذكر في أول الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوا ورى بغيرها أو غزوة ورى بغيرها إلا في تبوك، فأعلنها كذا إلى آخره، ثم ذكر بقية قصته رضي الله عنه. والحديث هذا متفق عليه وهو لأبي داود، وزاد والحرب خدعة، هذا قول من قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي هريرة بل عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. يعني هذا الخدعة والخدعة والخدعة، أكثر الناس يقولوا خدعة وخدعة، هذه كلها ألفاظ أو يعني لهذه الكلمة تنطق هكذا، والأصح فيها أو أغلبها في عند أهل اللغة أنها كما قال الشيخ بضم الأول أو فتحه وإسكان الدال خدعة أو خدعة، وقيل خدعة ويعني لها ومعناها. معناها هنا المراد بها أنه يعني فيها الاحتيال الصحيح على العدو بحيث لا يعلم ماذا يريد منك، ولكن هناك مسألة أخرى لابد أن ننبه إليها وسبق معنا الحديث فيها، من أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على الالتزام بالعهود والمواثيق، وألا يجوز وأنه لا يجوز نقضها أو البدء من نقضها، بل إن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد نص على ذلك، على أنه وإذا عاهدوا عهدا فلا يجوز للمسلمين أن ينقضوه إلا بعد أن ينتهي، يعني فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وإلا فيعلن لهم إذا كان حصل منهم من العدو المعاهدين حصل منهم نقض، فيعلن لهم أنهم بدأوا بنقض العهد، وهذا كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود عندما نقضوا عهودهم، ومع قريش عندما نقضوا عهدهم في صلح الحديبية، وهكذا. ثم في حديث جابر الآخر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ يسأل في أصحابه، ينتدب أحدا من أصحابه الأقوياء الشجعان الأذكياء الذين لديهم القدرة ليذهبوا فيعرفوا حال العدو الغازي للمدينة يومئذ في غزوة الأحزاب، الذين يعني قريش والأحزاب الذين تألبوا معهم لغزو المسلمين في عقر دارهم في المدينة في غزوة الأحزاب المعروفة التي نصر الله فيها الإسلام والمسلمين من غير قتال. وسبحانه وتعالى أرسل الرياح فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكما هي قصة المعروفة في بداياتها. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بتجمع هؤلاء الناس وقصدهم المدينة أرسل أو ندب، أخذ يندب ويسأل: من يأتيني بخبر القوم؟ أين هم؟ ماذا يريد؟ يعني كيف استعدادهم إلى آخره؟ هذا فيه إشارة إلى ما ذكره الشيخ من أنه التطلع على حال العدو، هذا من ألزم اللازمات. فيقول في الحديث: فقال الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه القصة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزبير حواري رسول الله، يقول: فقال الزبير: أنا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ من يأتيني بخبر القوم؟ تدب من؟ هذه مهمة ليس سهلة، القرود والذهاب إلى جهة العدو والاستطلاع وذهابه وحده وتعرض للمهالك في ليل وكذا ونحو ذلك. فقال الزبير: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم؟ مرة أخرى قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواريه الزبير. متفق عليه. والحواري يعني الناصر الكفيل بنصرة صاحبه عليه، وهنا بالنسبة للزبير صاحبه هو ناصره وكفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس، وفي الحديث هذا فيه إشارة بل فيه دلالة واضحة على أنه يشرع بل يعني يستحب بل يجب في حال الحذر يعني استعداد العدو في الجهاد أن يتخذ القائد الجيش أو ولي أمر المسلمين في ذلك الموقع أو كذا ما يحذر منه من حال العدو وما يسون ويكفي المسلمين شره أن يباغته العدو من جهة لا يدري أين يأتيه منها. وعن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسا، هذا اسم رجل، عينا يعني بعثه عينا يرقب له يتعرف له على أحوال من أرسلهم له، عينا ينظر ما صنعت غير أبي سفيان. هذا في أول معركة حصلت بين المسلمين وأهل الكفر، وأولها مسألة قصة العير التي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطلع خبرها ما صنعت غير أبي سفيان، هذه العير التي كان قائدها أبو سفيان وآتي من الشام، وهي فيها معظم تجارة قريش، وهي سبب في معركة بدر الكبرى كما هو معروف. أرسله ينظر ما صنعت غير أبي سفيان، أين وصلت، كيف، ما هي في طريقها. فحدثه الحديث، يعني ذهب هذا الرجل الذي اسمه بسبسا وفي رواية البسيسة ويعني اسمه أبو منذر، قال فحدثه الحديث، يعني أخبره خبر العير وأن أبا سفيان ماذا صنع، يعني عدل بها عن الطريق المعتاد وذهب بها إلى الساحل بعد بها عن المدينة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، يعني تكلم في الناس، فقال: إن لنا طلبة، لاحظ باب ما يفعله الإمام وإذا أراد الغزو أن يوري به وأيضا أن يستطلع قبل ذلك حال العدو. فقال إن لنا طلبة، والطلبة يعني الحاجة الغرض، لم يقل نحن متجهون إلى جهة فلانية أو نريد أن نغزو أو كذا، قال إن لنا طلبة يعني شيء نطلبه ونريد أن يستعد الناس له. إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. إذا المسألة مستعجلة، حاجة عاجلة ونحن نريد أن نجدها فورا من غير أن يدركنا أحد أو يذكرها يعني أو ينتشر خبرها، فمن هو مستعد فليركب. من كان له ظهر يعني راحلة أو فرس أو كذا يعني مستعد بذلك فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهره في علو المدينة. بعض الصحابة كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، علو المدينة أطرافها يعني أعاليها ويعني إبلهم أو رواحلهم وخيلهم هناك، فأخذوا يستأذنونه ليذهبوا فيركبوا رواحلهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا، إلا من كان ظهره حاضرا، يعني هو يريد أن يعني الشيء الحاضر الناجز. ومن هنا عرفنا ومعروف في التاريخ أن معركة بدر الكبرى لم يحضرها إلا عدد قليل من الصحابة، 360 أو 30 في هذا حدود هذا العدد، لأنها كانت على عجل من الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرادها تنجز بسبب يعني الجاهز الحاضر يمشي، وأيضا ما كان القصد أساسا الدخول في هذه المعركة التي استعد لها قريش وأتوا بعدد لها 1000 مقاتل بخيلهم وعتادهم وعدتهم. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا ركب المشركين إلى بدر، وهذا هو سبب الاسترجاع، أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجاهز المستعد من الصحابة وذهب ليبادر العدو فيقف أو ينزل في المنزل الذي يختاره هو ولا يسبقه إليه العدو. وهذه الحكمة من كونه لم ينتظر أولئك الذين يذهبون إلى أعالي المدينة ليجهزوا أحوالهم ويركبوا كيلهم كذا، لا، أخذ المستعد وذهب به إلى الموقع المناسب. نعم. قال رواه الإمام أحمد ومسلم هذا. ثم ذكر الشيخ أحاديث أخرى. طبعا في هذا الحديث الشيخ رحمه الله تعالى الشارح يقول في هذه الأحاديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، وهذا معلوم، استعمال الرأي والفكر والعقل والتروي والحكمة، وأخذ رأي أهل الرأي أيضا من من حول القائد والمسؤول، يعني هذا في الحروب هو أولى من الشجاعة والإقدام. الشجاعة والإقدام والبأس والجرأة أمر مطلوب، ولكن الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. لا بد، شجاعة بدون رأي وفكر تهور وتلقى صاحبها في التهلكة، لكن شجاعة مع حكمة هذا هو المطلوب. فلا، إذا اجتمع هذا هو يعني المطلوب الذي يحقق لصاحب الغرض. أما إذا كان حكمة مع ضعف أو شجاعة مع يعني حمق وعدم فكر فينقص الأمر، لكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الحكمة والشجاعة في أمر الله وفي دين الله. نعم، وأشار إلى هذا ونبه إلهي وهو أمر مطلوب، فهذا الاحتياج إليه آكل من الشجاعة. يقول الشيخ ينقل، يقول ابن المنير معنى الحرب خدعة. ما معنى الحرب خدعة؟ أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، هي يعني فيها الحيلة، فيها الأساليب التي تستطيع أن تنتصر على عدوك بأقل ثمن ممكن، بأقل خسائر ممكنة. هذا مقصود عادة في غالبا في الحروب، المقصود هو الانتصار على العدو، حروب العظمى وفي كل الحروب يعني المقصود هو الانتصار على العدو وتحقيق مقصد من وراء الحرب. نعم، هزيمة العدو وكسر شوكته وكذا مطلب أولي، لكن المقصود به هزيمته يعني ولو معنويا، وهذا هو الأهم. ومن غير أن يكون هناك تأثير عليك وعلى من معك، فلا يتحقق ذلك إلا بالأساليب الحكيمة وبالمواراة وبالحكمة، وكما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم خدعة، وليس الخدعة أو الخدعة أو الخدعة كما على حسب وزنها المراد بها الخيانة، لا، المراد بها هنا يعني اتخاذ الوسائل التي لا يشعر بها العدو من حيث الفوائد إنك تستفيد منها وهو لا يستفيد منها. فيقول الشيخ ابن المنير: الحرف خدعة، أي الحرف الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة للمواجهة، لأن المواجهة قد يكون عدو أقوى منك، فإذا واجهته أذاك للمواجهة، وذلك وحتى لو كنت قويا مع المواجهة المصادمة السريعة كذا من غير حكمة، حتى لو انتصرت أخيرا فلا بد أن يحصل أذى وشيء من الأذى من العدو في أفراد جيشك أو من معك للمواجهة، وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. قوله بسبسا، هذا يعني بالواء الباء الموحدة وبعدها سين اسم شخص، وهو ابن عمرو ويقال ابن بشر، وفي سنن أبي داود بسبسة بزيادة التاء الثانية، هذا اسم رجل وقيل فيها أيضا سيسة بالواء الموحدة. على أي حال، هذا رجل تدبه الرسول صلى الله عليه وسلم ليستطلع له خبر عير كويس. قوله إن لنا طل طلبة، وطلبة الحاجة، وهذا فيه إيهام للمقصود كما قلنا. وقد أورد المسن هذا الحديث في الاستدلال فيه على أن الإمام يكتم أمره، إمام المسلمين، قائد جيش المسلمين، المتولي أمر المسلمين، إذا كان في مواجهة مع العدو يجب حتما يجب أن يكتم أمره ولا يظهره، وهذا من يعني الأمور المستحسنة في من يتولى أمور المسلمين. ثم الشيخ ذكر شيئا آخر مما كان، هذه نحن الآن اليوم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد وما يتعلق به، ذكر بابا آخر، قال: باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها. كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، يعني خير الأصحاب أو الصحبة التي تمشي، خير الصحابة أربعة تن، وخير بل أربعة، نعم، خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، خير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12000 من قلة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. وذكر أنه في أكثر الروايات عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، يعني الزهري رواه مرسل بمعنى لم يذكر الصحابة، وهنا ذكره مروي عن ابن عباس عن رسول الله، إذن فهو متصل. وتمسك بهذا الحديث من ذهب إلى أن الجيش، هذه مسألة حكم شرعي، أن الجيش إذا كان 12000 لم يجوز أن يفر من أمثاله وأضعافه وإن كثروا. هذا فيه دلال أنه لما قال ولن يغلب أو ولا يغلب 12000 من قلة، بمعنى مهما خلاص إذا كان 12000 فلا يجوز لهم أن يفروا من العدو أو كذا أن يواجههم ولو كانوا عددا كثيرا. لكن هذا فيه نظر، الله سبحانه وتعالى قد حدد وبين في كتابه العزيز: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذا هو المقدار الذي لا يجوز للمسلمين أن ينكسوا ويرجعوا وينحرفوا أو يعني يفروا من العدو إذا كانوا بهذا، إذا كان العدد ضعفهم. فأما إذا زاد يعني فيه ظاهر الآية أنه إذا زاد العدد فلا بأس بأن يتحيز المسلمون، والفرار من الزعف من أكبر الكبائر. ولهذا يعني حصل فيه خلاف من أهل العلم متى يجوز أن يعني يتوقف المسلمون أو ينحازوا، لا نريد أن نسميه فرارا، يعني يقفوا عن يعني مواجهة العدو، يعني بعد الالتقاء متى يجوز لهم ذلك. طبعا فيه كلام لأهل العلم، منهم من يقول إذا كانوا 12000 فما فوق، 12000 فما فوق فلا يجوز لهم الفرار مهما كان عدد الجيش أو العدو الذي أمامه. ومنهم من يأخذ ظاهر الآية وهو أنه إذا كانوا ضعفا فأقل فلا يجوز، أما إذا زادوا عن الضعف فهنا فيه الأمر. والمسألة يعني فيها كلام كثير لأهل العلم، وعموما سيأتينا هناك الهزام أمام العدو والفرار من الزحف من أكبر الكبائر، ولا ينبغي للمؤمن. ليش؟ لأن المؤمن يقاتل لشيئين، للحسنين، إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر، إما النصر وإما الشهادة، وهو غير خسران، هو كسبان في أي الحالين، وغيره يقاتل للنصر في الدنيا. فلو رأى شيئا وأنه يعني لا يستطيع أن يصل إلى مقصوده الدنيا ويفر وانتهى، لأنه له مقصود واحد معين. أما المؤمنون فلهم، المؤمن له يعني هدفان في قتاله، إما النصر وهذا المطلوب يعني الانتصار والانتصار لبلاد الذات ولا للنفس ولا لأمجاد يبنيها، وإنما لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وإما إذا لم يكن فالشهادة في سبيل الله، وهذه هي الغاية القصوى والمطلب الأعلى. هذا الحديث فيه بعض الأحكام فيما يتعلق بالجهاد وبغيره، بأحكام السفر وأحكام يعني العيش للإنسان. هل يجوز عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة، بمعنى إذا كان في سفر سواء كان في سفر للحرب للجهاد أو لغيره خير ما يكون من الصحبة أربعة، ومعنى أربعة يعني أربعة فصائد، يعني بمعنى فيه إشارة فيه دلالة على أن أربعة خير، يعني إذا كان الرفقة المسافرون مع يعني أربعة فهو خير. معنى ذلك أن أقل منهم أيضا فيه خيرية، فالثلاثة أيضا خير ولكن الأربعة يعني أكثر خيرية منهم، والاثنان كذلك. هذا معنى مفهوم الحديث. فإذا الحديث فيه إشارة إلى طلب الصحبة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن ينفرد بنفسه في سفر سواء للحرب أو لغيره، وأن خير ما يكون فيه الصحبة والرفقة أربعة فقط إذا تيسر، فهذا من باب الندب إلى ذلك. وأن ما أقل من أربعة أيضا يكون فيه خير، فالثلاثة خير والاثنان خير من الواحد. ولكن ورد في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، والثلاثة ركب ثلاثة ركب، فنهى أن يمشي الرجل وحده، وأيضا نهى أن يمشي الاثنان كذلك. يعني إذا الاثنان لا يكفي والواحد لا يكفي، لماذا النهي؟ قال أهل العلم، هذا أمر أيضا معروف بالشرع والعقل، أن الواحد في السفر عرضة يعني لأي أذى يلحق به، يعني قد يمرض، قد يلدغه شيء من القوارص، قد يصادفه سبع، قد يصادفه لصر أو عدور أو كذا إلى آخره. واحد قد يمرض ما يعني سلم من هذه كلها، قد يتعرض له ما، قد يموت، من يتولى شأنه إذا كان وحده؟ إذن فلا ينبغي أن يسير وحده. إذا كان اثنين طيب الاثنين ربما يقول الثاني قال أيضا الاثنين نعم خير من الواحد، والحديث هنا يدل عليه أن الصحبة لأن لا يكون صحبة إلا اثنين فصاعدا، والحديث هنا يدل على الاثنين خير. لكن الحديث الثاني يقول الراكبان شيطانان، شيطانان يعني أنهما يعني عاصية، لأنه ما يسمى شيطان إلا بأنه عاصي، لأنه عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الندبي، يعني الأمر بالندب ليس الوجوب، لكن الندب واستحباب أن يكون هناك معه رفيق. قالوا طيب لماذا الاثنان كذلك عاصيان في سفرهما؟ قال لأنها واحد اثنان لا يكفي، إذا مرض واحد قد يعجز الثاني عن القيام بشأنه أو كذا أو الدفاع عنه، والثلاثة ركب، وهذا فيه قوة أكثر وفيه يعني احتمال، لأنه لما يكون احتمال على واحد أو على اثنين يعني احتمال من ثلاثة يعني أضعف من احتمال شيء من اثنين. نعم، ففيه حث هنا في الحديث على أنه لا ينبغي يعني من باب الاستحباب المؤكد أن يسافر الإنسان أو يخرج في كذا إلا ثلاثة فصاعد. والحديث هنا يقول إن الأربعة خير، الصحابة أربعة أو خير الصحابة أربعة، إذن خير، والخيرية هنا خير معنى أفعل تفضيل، إذن الثلاثة أقل خيرا لكن فيها خير، والاثنان أقل خيرا لكن فيها خير، إذن فبينهما نوع من التعارض. قالوا لا تعارض، وإنما الأفضل أن يكون أربعة فصاعدة والثلاثة ركب كما قال صلى الله عليه وسلم وفيهم الخيرية. يبقى انتفاء الخيرية عن الاثنين مع وجودها هنا ووصفها وصف هناك بأنهما شيطانان. قالوا هذا يختلف اختلاف الحال، إذا كان فيه حاجة وضرورة إلى السفر أو البقاء لوحده ليس اثنان فقط بل حتى لوحده فلا بأس بذلك ولا يدخل في النهي، لأنه قد يكون فيه حاجة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل من يعني يختبر له حال العدو واحدا واحدا، هذا الزبير لما انتدب فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل أبو سيسا إلى يعني يستغل خيلة أو عيرة أبي سفيان، وأرسل كذلك في عدة غزوات يرسل واحدا واحدا أو أقل من الاثنين أو من الثلاثة. فهذا قال إنه عند الحاجة والضرورة لا بأس، حتى في البيوت حتى في المسكن لا ينبغي، من يجوز لكن لا ينبغي، ليس من المستحسن أن يبقى الإنسان بمفرده في بيته، لأنه في بيت واحد مات من الذي يشعبه، من الذي يعينه إلى آخره، ينبغي أن يعني من باب الحث على الحياة، على حياة الإنسان وعلى أمنه. انظر انظر هنا، ولهذا قلنا بالأمس ونقوله ويقولها العلم من قبل، إن حق الإنسان في الحياة وفي حياة كريمة وحرص على حياته موجود مفروض في الأحكام الشرعية، مطلوب ندبا واستحبابا ووجوبا وحظرا فيما يضر الإنسان، ما يعني في جزئيات الأحكام التي هو مطلوب يعني هي مطلوبة منه. فهنا في حياته العادية ليس له علاقة بأحد، وكذا يعني يكره له أن يبقى وحده في مسكن منزل وحده، يكره، ينبغي أن يكون معه أو حوله أو عنده من يشعر به، من يعرف به، لأنه يمكن أن يكون عرضة لشيء ولا يعلم به أحد. وفي السفر النهي عنه من باب أولى. نعم. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت هنا، قال الشيخ الباب، قال باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ يعني استعمال اتخاذ يعني الرايات وألوانها. عن ابن عباس كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، رواه الترمذي وابن ماجه. هذه رواية. ورواية أخرى عن سماك وهي مرسلة عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت النبي صلى الله عليه رأيت راية النبي صلى الله عليه وسلم صفراء، رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض، رواه الخمسة إلا الإمام أحمد. وعن الحارث بن حسان البكري قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال رضي الله عنه، بلال قائم بين يديه متقلد بالسيف، وإذا رايات سود، فسألت ما هذه الرايات، فقالوا عمرو بن العاص قدم من غزاة يعني من غزوة. ورواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود، وإذا بلال متقلد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها يعني إلى جهة غازية، رواه الترمذي. وعن البراء بن عازب أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، قال كانت سوداء مربعة من نمرة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ليستدل بها على اتخاذ الرايات والألوية العلامات والألوية ولونها وكيف لونها، كيف كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء هذه الحديث في أحكام أخرى يعني نستفيد منها أو نذكر بعضها الآن. فأما حديث ابن عباس الذي يقول فيه كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواء أبيض، أولا ما هي الراية وما هو اللواء، ما الفرق بينهما، ما هي الراية وما هو اللواء. بعض أهل العلم قال الراية واللواء واحد، شيء واحد، وهو ما يوضع يعني حقة توضع في علم يعني تثبت في رأس العلم. لكن بل فرق بعضهم وقال اللواء هو هذه، أن هذه الخرقة التي تلف التي توضع في رأس العلم تلف على رأس العلم تلف، ولهذا سميت إيش لواء. وأما الراية فهي التي تبقى، هذا قالوا من العرب، تبقى مشهورة يسبقها أدري. وبعضهم قال إن اللواء أعظم من الراية وأن الراية أصغر قليلا. وعموما هي علامات، هي علامات يتخذها الجيوش والتجمعات للتمايز والتباين وإظهار يعني بعض الأمور التي يريدون إظهارها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكانت له راية في رواية بيضاء، في رواية سوداء، في رواية منمرة نمرة، والنمرة يعني النقط ذات النقط يعني المختلفة بيضاء وسوداء وكذا. ففيه إشارة يعني الحديث في رواية أنها كانت رايته صفراء، وفي رواية كانت بيضاء، في رواية كانت سوداء، في رواية كانت نمرة منقطة يعني منمرة. وهذا دليل على أنها كانت تختلف باختلاف الأحوال، يتخذ مرة هذا مرة أخرى. ورد أنها كانت خضراء، ورد في رواية أنها كانت خضراء ومكتوب عليها لا إله إلا الله، يعني مكتوب عليها هذه يعني كلمة الشهادة. فهذه الروايات التي تبين لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وبيان أن هذا مشروع، هذا واحد، إذن من باب المشروع يعني مشروعية أن هذا مشروع، وأنه أيضا من الأمور التي استعان بها على التمايز لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الذين يخرجون معه أعداد وقبائل ويعني كالمهاجرون والأنصار والقبائل المختلفة، وكان لكل قبيلة أو لكل جماعة لواء يعني ورايا يعرفون بها ويتميزون بها. أسس وقواعد الجهاد في سبيل الله والأمور التي يستحسنها أهل الخبرة والعقل والفكر في الحروب إلى آخره، أصولها ومبادئها موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى معنا من الأحكام التي يمكن أن نتخذها أو نستفيدها من هذا الحديث قوله في حديث الحارث بن حسان يقول: دخلت المسجد أو دخلنا المدينة، قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم بين يديه متقدد بالسيف. وفي الرواية الثانية: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس. هذا فيه دلالة ظاهرة على أنه أن المسجد موطن موقع تنطلق منه السرايا والجيوش التي يعني معناه ممكن أن يستعمل في الأمور العامة للناس. المسجد موضوع أصلا إنما يعني بني في المساجد لعبادة الله سبحانه وتعالى لأداء الصلوات المفروضة فيه، لكن أيضا من الأمور التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى وفيها مصلحة عامة للمسلمين، منها تجيش الجيوش وتسييرهم وجمعهم وجمع الجموع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع يعني من يريد من جمعهم في المسجد، وكان إذا حزبه أمر أو أراد شيئا أن يفعله من الأمور العامة ماذا يقول؟ يؤذن بالناس الصلاة جامعة. وأين يجتمعون؟ في المسجد. إذا فالمسجد صحيح لا يجوز أن يكون لحاجات الدنيا، ولكن لما فيه حاجة عامة للمسلمين ومصلحة عامة للمسلمين كعقد الألوية وتجهيز الجيوش